تسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال ابن أبي داود رحمه الله في الحائية: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذا له علاقة بالبيت الذي سبقه، والذي أيضا سبقه كذلك: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. وهنا يقول: ولا تقل، إياك أن تقول بهذه العقيدة، وهي عقيدة الجهمية والمعتزلة. لأننا قد ذكرنا في درس قد مضى أن الجهمية والمعتزلة يصرحون بخلق القرآن، ويقولون إن الإضافة في ذلك إضافة المخلوق إلى الخالق، كبيت الله وناقة الله وشجرة الله إلى آخره، بخلاف الأشاعرة فقد جاءوا إلى هذه الصفة وتمحلوا، وحقيقة قولهم يرجع إلى مذهب المعتزلة والجهمية. لماذا؟ لأنهم إذا سئلوا عن هذه الأحرف وعن هذا القرآن الذي يتلى قالوا: هذا مخلوق، هذا الذي في المصحف هذا مخلوق، يصرحون بذلك. لكن يقولون هذا الذي عبر الله عز وجل عنه، الأشاعرة يسمونه عبارة عن كلام الله، وأما الكلابية فيقولون حكاية عن كلام الله، وكلها سفسطة وكلام فارغ. وجاءوا ببدعة الكلام النفسي، فلما قيل لهم اشرحوا لنا ما هذا الكلام النفسي، هم أنفسهم يعترفون أننا عجزنا أن نعرف هذا الكلام النفسي، كما قال بذلك الشهرستاني، صرح بذلك، قال: لا نستطيع أن نعرف ذلك، وعجز أصحابنا عن تعريفه، يعني ما استطاعوا أن يعرفوا ما معنى الكلام النفسي. وكذلك الرازي صرح بذلك في كتابه المحصول، وقال: أول من ابتدع هذا أصحابنا، يعني الأشاعرة، هم يعترفون أنهم أول من أحدثوا هذه البدعة، ثم يعترفون أنهم يعجزون عن تعريفها. ما هو الكلام النفسي؟ لا يحسنون أن يعرفوه ولا يدرون ما هو، لكن يقولون شيء قائم بذات الله، إن عبر عنه باللغة العربية قيل له قرآن، إن عبر عنه بالسريانية قيل له إنجيل أو توراة وهكذا. وهذا كله كما أشرنا من باطلهم ومن بدعهم. وأول من قال بالكلام النفسي وابتدعه هو ابن كلاب عبد الله بن سعيد، فأخذ عنه الأشعر هذه البدعة، ثم تاب منها ورجع إلى مذهب أهل السنة، وبقيت الأشاعرة على المذهب الكلابي. هذه حقيقة مذهب الأشاعرة، أنهم على المذهب الكلابي، ويظنون أنهم على مذهب أبي الحسن الأشعري، وقد تاب ورجع وصرح بأن القرآن كلام الله، بل في كتابه الإبانة في مقدمة الكتاب مدح الإمام أحمد وأثنى عليه ثناء نفيسا، ثم قالوا: أنا على طريقة هذا الإمام، يعني على مذهبه. وما هو مذهب أحمد في القرآن؟ هو الذي امتحن وعذب وسجن وجلد وصبر صبرا عظيما حتى انجلت هذه الفتنة على يد المتوكل، ورفع من شأن أهل السنة، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، لأنه كان رحمة على أهل السنة. هذا الرجل رفع المحنة، ولم يكتفي بذلك، رفع من شأن أحمد بن حنبل، بل وذهب يتابع الجهمية والمعتزلة، يسجنهم ويعاقبهم على ما ارتكبوه في حق هذه العقيدة وفي حق الإمام أحمد. فهو يحذر من هذا، يقول: إياك أن تقول بهذه العقيدة، تأتي تقرأ القرآن وتقول هذا خلق مخلوق كما صنعت المعتزلة والجهمية، فإن كلام الله باللفظ يوضح. كلام الله سماه وأثبت اللفظ، وقد قلنا أن هذا شيء مجمع عليه، وقلنا أن السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الحرف والصوت نقل إجماع العلماء على أن القرآن بحرف وصوت، خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل هؤلاء يخالفون أهل السنة والجماعة. بقي أن نتكلم عن اللفظية. طائفة ظهرت فكانت تقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال الإمام أحمد عنهم هم جهمية وهم أشر ممن يقف. هذا قول جهم، إذن هو يجعل اللفظية أشر من الواقفة ويجعل قولهم قول الجهمية. الجهمية هم الذين قالوا القرآن مخلوق، لكن هؤلاء ظهروا بعدهم وأرادوا أن يلبسوا على أهل السنة، فأتوا بعبارة محتملة، فأحمد أراد أن يسد الباب على هؤلاء فنسبهم للجهمية وجعل حكمهم كحكم الجهمية، فكان يقول كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي، وكان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. هم جهمية لا تجالسوهم، هم قوم سوء وكلامهم كلام سوء وكلام الرديء هو كلام الجهمية. وكان رحمه الله ينكر عليهم أشد الإنكار، وقالوا أن أول من قال هذا ونشره هو الكرابيسي. والروايات أيضا كثيرة جدا عن أحمد خلال، قد ذكر الشيء الكثير من ذلك. الكرابيسي الحسين بن علي، وكان من أصحاب الشافعي، وقالوا أنه صاحب الشافعي، وذكروا أنه من كبار أصحابه أيضا، إلا أنه دكه أحمد دكا، قالوا لأن أحمد كان يتكلم فيه بسبب هذه المسألة، بسبب مسألة اللفظ. فلما كان الأمر كذلك لم يجدوا كلاما للكرابيسي في نقله عن الشافعي وهو من كبار أصحابه، لأنه قد يقول قائل لو كان من كبار أصحاب الشافعي أين مروياته عن الشافعي، لا نراه ينقل عن الشافعي. تركه الناس وهجروه بسبب كلام الإمام أحمد، فقد حذر منه، وهو أيضا كان يحذر من أحمد، فضر نفسه بسبب كلامه في أحمد، وتجنب الناس أخذ العلم عنه. ولا ينكر العلماء في ترجمته أنه كان ذا علم، عنده علم، وكان يصنف المصنفات، لكنه ظل وأظل، حتى ذكروا في ترجمته أنه كان فيه كبر. والروايات كثيرة جدا في التحذير من الكرابيسي لأجل بدعته، وقد نقل ابن هانئ في مسائله الشيء من هذا، وكذلك الخلال، وذكر الذهبي أيضا في عدة كتب من كتبه كسير إعلام النبلاء وميزان الاعتدال في ترجمة الكرابيسي. فلما كان الإمام أحمد إمام أهل السنة وانتشر رحمه الله عنه هذه الآثار في التحذير من اللفظية، كان العلماء يشكرون الإمام أحمد ويذكرون هذا الفضل له. ومنهم الطبري رحمه الله في كتابه صريح السنة أن الذي اشتهر قوله ونفع الله به هو الإمام أحمد، وأن الناس اتبعوه واستفادوا منه، وهو من الأئمة الكبار، فذكره وترضى عليه. إذن اشتد إنكار الإمام أحمد على هذه المقولة، وعد اللفظية جهمية. لماذا؟ لأنه أراد أن يسد الذريعة. أدرك رحمه الله أن هؤلاء يتسترون خلف هذه العبارة، هم يعتقدون أن القرآن مخلوق. لو كانوا يعتقدون أن القرآن كلام الله لقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، لكنهم أتوا بهذه العبارة وبهذه الكلمة، وهي عبارة لفظي بالقرآن مخلوق، أرادوا أن يلبسوا. فأدرك الإمام أحمد هذا وأدرك تلبيسهم، فحذر منهم وألحقهم بالجهمية. وإلا لو جاء إلى التحقيق في هذه المسألة والتفصيل، ولا بد من التفصيل، ستجد أن اللفظ يراد به أمران، يراد به الملفوظ نفسه يعني القرآن المتلو، وهذا لا شك ولا ريب أنه كلام الله، ليس للعبد فيه شيء. وإذا تلاه العبد، إذا تلاه العبد فقد تلفظ به. هذا التلفظ والآداء من العبد هذا من فعل العبد، هذا مخلوق. ففرق بين الملفوظ وبين التلفظ به الذي هو الأداء باللسان وبالشفتين وإلى آخره، هذه كلها مخلوقات. فكان أحمد بن حنبل يدرك أن هؤلاء يطلقون العبارة، فإطلاق الخلق على اللفظ كأن تقول لفظي بالقرآن مخلوق قد يوهم المعنى الأول الذي هو الملفوظ وهو كلام الله، فرجع وعاد قولهم إلى القول بخلق القرآن. وإطلاق نفي الخلق كأن تقول لفظي بالقرآن ليس مخلوقا عكس العبارة الأولى، أيضا قد يوهم المعنى الثاني أنه تريد بذلك أفعال العباد وأنها ليست مخلوقة كما يقول المعتزلة، وهذا خطأ. فسد الباب رحمه الله ومنع الإطلاقين. لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، لأنه يحتمل هذا ويحتمل هذا. فعرف أنهم يتسترون خلف هذه العبارة وهم يعتقدون أن القرآن مخلوق، فكان يقول هذه العبارة وما أجملها رحمه الله. إذن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في عبارة جميلة ونقلها الحافظ الذهبي وقالها: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وفي كل موضع وبكل جهة وعلى كل حال فهو كلام الله عز وجل، حقا المتكلم به حقا لفظه ومعانيه، يعني سواء كان بين الدفتين، كان في الصدور، كان محفوظا، كل ذلك كلام الله. وقد فصل شيخ الإسلام تفصيلا كبيرا في هذا الباب وتوسع رحمه الله ورد على الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، وفصل عبارة الإمام أحمد وبينها، وهي عبارة اللفظ بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه كان يقول أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع. إذن كان يرد على الطائفتين، على الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق وأرادوا هذا بهذه العبارة، وعلى المعتزلة الذين يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة، وهم يأتون بهذه العبارة، يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، ويريد التلفظ الأداء الذي هو في الحقيقة مخلوق. فسد الباب رحمه الله، لأن صوت العبد مخلوق، وقد صرح بذلك أحمد أن الصوت المسموع صوت العبد مخلوق. لهذا لم يرد عن أحمد أنه قال: من قال صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، هو ما قال صوتي، لفظي، فرقوا، لأن الصوت مخلوق من فعل العبد، والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ فرق واضح. إذن حتى لا نطيل عليكم، راجعوا فتاوى شيخ الإسلام لا سيما في مجموع الفتاوى في المجلد 12، فقد أكثر رحمه الله من تفصيل هذه العبارة والرد على المخالفين وبيان ماذا قصده أحمد. البخاري معروف أنه ابتلي باللفظية، ابتلي بهؤلاء ونسبوا إليه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وقد كذب هذه العبارة وألف كتابه العظيم خلق أفعال العباد، وجعل أيضا في كتابه الصحيح أبوابا في ذلك يرد على أولئك. وتابعه أيضا شيخ الإسلام ممن يرون التفصيل، يفصلون فيبينون الفرق بين الملفوظ وبين التلفظ وبين المقروء والمتلو. لماذا فصلوا هذا التفصيل؟ لا شك أن هذا هو الحق، لكن أحمد في زمنه أراد أن يسد الباب على هؤلاء، فما كان يفصل هذا التفصيل، لأنه عرف قصدهم وعرف أنهم يتشترون، فرد عليهم رحمه الله. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالرؤية، وقل أيها السني: قل يتجلى الله للخلق جهرة. رؤية الله سبحانه وتعالى يثبتها أهل السنة والجماعة، وهي أعظم نعمة لأهل الجنة في الجنة، يرون الله عز وجل حقيقة، يرونه سبحانه وتعالى، والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، على رأسهم الإمام أحمد والدارمي وابن بطة والآجري وشيخ الإسلام تيمية، كلهم ينقلون الاتفاق على أن المسلمين يرون الله عز وجل ويتنعمون ويتلذذون بهذه الرؤية وهم في الجنة. والأدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأدلة من القرآن قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله وجوه وصفها بالنظارة، يعني بالبهاء والوضاءة والنعيم، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله عز وجل. وهذه الآية العظيمة هي من أقوى الأدلة على بطلان عقيدة الجهمية المعتزلة، وسيأتي مذهب الأشاعرة في ذلك على طريقتهم في الفلسفة والتمحل، وكذلك المكر في الحقيقة، عندهم مكر شديد في إثبات عقائد باطلة، لكن يحاولون أن يسيروا على طريقة أهل السنة، فيأتي أهل السنة فيفضحونهم ويبينون أن طريقتهم ومآل قولهم هو قول المعتزلة والجهمية، كما في كلام الله في الأخير يرجعون إلى مذهب المعتزلة والجهمية، وعجزوا عن تعريف الكلام النفسي. في الرؤيا سيأتي أيضا، فهنا يقول: وقل يتجلى الله للخلق جهرة، يعني في الجنة: يا أهل الجنة هل أزيدكم، كما في الحديث الصحيح حديث صهيب، فيقولون: قد رضيت عنا يا رب وأعطيتنا، فيكشف الله عز وجل ويتجلى لهم، فتكون أعظم نعمة في الجنة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا نزلت في حديث صهيب قول الله عز وجل، وهي من الآيات التي استدل بها أهل السنة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا الحديث حديث صهيب في صحيح مسلم يفسر هذه الآية، لأنه لما ذكر هذا الحديث قال: والله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى، يعني الذين أحسنوا في الدنيا بالإيمان وعمل الصالحات لهم الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. وزيادة، ما هي الزيادة؟ رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: أزيدكم، فتجلى لهم فرأوه سبحانه وتعالى على الحقيقة. إذن هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة. جاء الجهمية وأول هذه الآية ماذا قالوا؟ قالوا: إلى ربها ناظرة، أي أنها تنتظر ثواب الله عز وجل، وليس المقصود أنها تنظر إليه على الحقيقة. قالوا: هذا لا يكون، لأن الله عز وجل لو رأته العيون لكان مجسما، ولزم من ذلك أن يكون جسما، وهذا محال في حق الله، لأننا سنشبهه بالمخلوقات فيكون له صفات وجسم وجسد. قالوا: إذن هذا يستحيل. فأرادوا بزعمهم أن ينزه الله عز وجل، فحرفوا النصوص. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه العظيم النفيس، الذي هو الرد على الزنادقة الجهمية، يأتي بشبههم ويرد عليهم، فإذا رد عليهم ختم هذا بقوله: إذن هذا ما شكت فيه الجهمية، هذا ما شكت فيه الجهمية من تفسير هذه النصوص. تكلم في باب خاص عن هذه الآية، وبوب باب بيان ما جحدت به الجهمية من قول الله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: فقلنا لهم: لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ ما هي الشبهة في ذلك؟ قالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله. فقلنا: أليس الله يقول إلى ربها ناظرة؟ قالوا: إنما معنى إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب من ربها، وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته، يعني ينظرون إلى مخلوقاته، المقدور المفعول من نعيم الجنة وإلى آخره، أما هو نفسه لا يرى، لو رأوه لكان له صفات وكان موصوفا وصار جسدا أو جسما، وهذا يستحيل في حق ذات الله. إذن إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب، إلى مخلوقاته، إلى مفعولاته، إلى مقدوراته. ما من صاحب شبهة ولا باطل إلا ولا بد أن يأتي بدليل يفهمه كيف شاء هو، لا كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتلوا آية من القرآن، ما هي الآية؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ هذه الآية في سورة الفرقان. قالوا: هذا هو دليلنا. لماذا؟ قالوا: لأن المقصود ألم ترى إلى ربك، أي ألم ترى إلى فعل ربك وليس إلى الله عز وجل حقيقة. فقالوا: إنه حين قال ألم ترى إلى ربك أنهم لم يروا ربهم، ولكن معنى ذلك ألم ترى إلى فعل ربك، لأن هذه الآية تتكلم عن الدنيا. هل رأيتم كيف الله مد الظل، هذه الشمس العظيمة وهذا الخلق الذي خلقه، وانظروا إلى هذا الظل. طيب هذا الظل أليس هو من خلق الله؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، أي ألم ترى إلى فعل ربك الذي هو الظل، وهو مخلوق من مخلوقاته ومفعولاته ومقدوراته. إذن قالوا: هذا هو المراد عندما قال إلى ربها ناظرة، أي إلى مخلوقاته مفعولاته في الجنة، وليس هو نفسه سبحانه وتعالى. هذه الشبهة، وهذا هو موضع الاستدلال من هذه الآية بزعمهم. الآن سيأتي الرد من هذا الإمام رحمه الله. فقلنا لهم: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فعل الله عز وجل في كل شيء أمامك، أنت ترى هذه الدنيا، الشمس والقمر والسماوات والشجر والأرض، أليست هذه كلها من فعل الله؟ هذا شيء لا يختلف فيه أنها أمامنا ونراها دائما، وهي من الآيات الكونية. فلما قال وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية فيها من الوضاءة، إلى ربها ناظرة، وهذا يوم القيامة في الجنة، أي إلى ربها تنظر حقيقة، لأنه عداها بحرف إلى، إلى ربها ناظرة. وإذا عديت بحرف إلى فلا يفهم منها إلا الرؤية الحقيقية والنظر الحقيقي. فقلنا لهم إنها مع ما تنتظر الثواب من ربها هي ترى ربها، يعني على الحقيقة. فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، هذا قولهم. وتلوا آية من المتشابه مرة أخرى، وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقلنا أخبرونا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال، وهذه من الأدلة على الرؤية من السنة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعرف معنى قوله لا تدركه الأبصار وقال إنكم سترون ربكم؟ إذن ما معنى لا تدركه الأبصار؟ ليس المقصود لا تراه الأبصار، بل هذا من الأدلة على أنه في الدنيا يمكن رؤية الله عز وجل. هذا سيأتي أيضا، سيقرر هذا في موضع آخر الإمام أحمد، أن من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على إمكان عقلا وشرعا أن يرى الله عز وجل في الدنيا هذه الآية، أنك لا تستطيع، لا تدركه في الدنيا لا تستطيع، وسيأتي ما حصل لموسى عليه السلام. والجواب الثاني لا تدركه الأبصار، أي في الآخرة في الجنة، أي لا تحيط به، هو الذي يحيط سبحانه وتعالى. هما جوابان، الجواب الأول هنا كما أشرنا إليه سيأتي في مسألة هل يجوز عقلا وشرعا أن نرى الله عز وجل في الدنيا، سيأتي الكلام على ذلك. والوجه الثاني أن هذه الآية لا دليل فيها على نفي الرؤية. لماذا؟ لأنه لم يقول لا تراه الأبصار، قال لا تدركه، والإدراك غير الرؤية. الإدراك المقصود به ماذا؟ الإحاطة. لو كنت أمام مسجد وجئت من جهة القبلة ونظرت إلى المسجد النبوي، هل أحط بالحرم من جميع زواياه ومن جميع جهاته ومن سطحه ما أحط. هذا المقصود بالإدراك. الإدراك لا يكون إلا لله عز وجل، هو الذي يدرك كل شيء. أما الأبصار في الجنة وإن رأته وإن دخلت الجنة وتمتعت وتلذذت بالنظر، لا تستطيع أن تحيط بالله عز وجل ولا تدركه. نعم هي تراه، ولهذا قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإنك تراه سبحانه وتعالى كرؤية القمر في الوضوح، كما قال المؤلف. ماذا قال؟ قال كما البدر لا يخفى وربك أوضح. أوضح من البدر، قمر مخلوق وهذا سبحانه خالق، لكن أراد تشبيه الرؤية بالرؤية، مع ذلك الله عز وجل أوضح. ثم ختم ذلك، قال لهم إذا انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالقرآن وجاء بقوله لا تدركه الأبصار هو الذي قال إنكم سترون ربكم. فعرفنا أن لا تعارض بين الإدراك وعدم الإدراك وبين الرؤية. ثم أكد بقول موسى وقال لموسى لن تراني، ولم يقل لن أرى. هذه الآية وهي قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه الآية استدل بها أهل السنة على جواز الرؤية في الدنيا عقلا وشرعا. لهذا الله ما قال لموسى يا موسى أنا لا أرى، كيف تطلب هذا الطلب؟ أعلم الناس بربه في ذلك الوقت هو الكليم موسى عليه السلام، مع ذلك سأل هذا السؤال وهو يعلم أنه يجوز، ولو كان يعلم أنه لا يجوز لما سأل، ولو سأل وهو لا يجوز لأنكر عليه كما أنكر على من؟ على نوح عليه السلام عندما سأل نجاة ابنه. أليس نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل، وفي قراءة التي نقرأها عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فانظر إلى الفرق هنا، قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني، مستحيل تراني، المقصود بالاستحالة هنا لأن هيئتك قوتك لا تمكنك لذلك. لهذا جعل الله عز وجل الأمر جعل الأمر معلق على استقرار الجبل، فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني كأنه يقول إذا تحمل الجبل واستقر عندما أتجلى فسوف تراني يا موسى، لكن لو لم يحصل هذا وهو مفهوم المخالفة فأنك إيش؟ لن تراني. ولم يحصل أنه لن يرى فقط، بل خر موسى صعقة، أغمي عليه عندما رأى الجبل وهو صار دكة. وهذا يذكرنا بمسألة مرت معنا وهي قول الله عز وجل، لأننا لو قلنا الآن لو شاء الله عز وجل أن يجعل الجبل مستقرا، هل هذا ممكن ولا مستحيل؟ ممكن إذا أراد الله ذلك. هذا يذكرنا بمسألة إن الله على كل شيء قدير، على ما يشاء قادر أو قدير. فنأتي إلى هذه المسألة، هل الله قادر على أن يجعل الجبل مستقرا؟ الجواب نعم، لكن ما حصل هذا الشيء الذي أراده الله وشاءه أن الجبل لا يستقر. قال العلماء لأن قوة موسى مع أنه قوي وقد وصفه الله بالقوة في القرآن لا تتحمل ذلك، إنما يعطي الله أهل الجنة قوة يستطيعون أن يرون الله عز وجل في الجنة، أما في الدنيا لا. قال إذن هذا من الأدلة على أن الله يرى، يمكن أن يرى في الدنيا، لكن الله ما أراد ذلك، أراده في الجنة. ولهذا قال في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام تعلموا، هكذا يقول تعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، يعني لا تكون الرؤية إلا بعد الموت ودخول الجنة. هذه الأدلة كلها، وجوه يومئذ ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لا تدركه الأبصار، هذا من الأدلة استدل بها أهل السنة أيضا على الجواز، لأنهم قالوا معنى الإدراك قد يأتي على معنيين، المعنى الأول هو الإحاطة فلا تحيط به الأبصار، والمعنى الثاني أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا، لو سلمنا أن المقصود بها الرؤية أي لا تراه الأبصار في الدنيا. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها استدلت بهذه الآية بعينها على عدم الرؤية في الدنيا، فقالت من حدثك، وهي تخاطب مسروقا، قالت له من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أما في الآخرة فنعم إنكم سترون ربكم. وحديث صهيب وحديث جرير بن عبد الله البجري وقد أشار إليه المؤلف سيأتي، وحديث أبي هريرة في الصحيحين وفي حديث طويل في قصة الشفاعة، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في حديث طويل في قصة الشفاعة، كل هذه من الكتاب والسنة والإجماع على أن الله يرى في الآخرة وأنها أعظم نعمة تتحقق في الجنة. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ أما في الأرض فلم يراه أحد ولن يراه أحد، لن تراني يعني في الدنيا، ما قال لموسى لا أرى لست بمرئي، إنما قال له لن تراني يعني في الدنيا، ثم علق الأمر على استقرار الجبل. بقي ما هو الخلاف؟ الخلاف في السماء عندما أسري به في ليلة الإسراء، هل رأى ربه؟ هنا الخلاف. طائفة من أهل العلم عندما تقرأ لهم يطلقون الرؤيا، يقولون نعم محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه. طائفة أخرى تنفي ذلك مطلقا، يقولون لا محمد لم يرى ربه. طائفة ثالثة جاءت وجمعت بين القولين فقالت نعم هو رأى ولم يرى. كيف هذا؟ قالوا نجمع بين هذا الخلاف، في الحقيقة لا يوجد خلاف، هم متفقون، لكن الذين قالوا إنه رأى ربه أي رآه بقلبه وبفؤاده كما صرح ذلك ابن عباس في صحيح مسلم، هكذا في صحيح مسلم قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، وفي رواية أيضا في صحيح مسلم بفؤاده. إذن قالوا لا تعارض، إن قصدتم رؤية البصر بالعينين فبالاتفاق أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. وممن نقل الإجماع الدارمي، وممن نقل الإجماع وأقر الدارمي ابن القيم، وجاء شيخ الإسلام تيمية وابن كثير وكذلك ابن أبي العز السفاريني ومن المتأخرين المعاصرين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، كل هؤلاء جمعوا بين النصوص وعلى رأسهم شيخ الإسلام تيمية. قالوا لا يوجد تعارض. الذين نفوا قالوا لم يره، أي لم يره أبدا مطلقا بعينه، والذين أثبتوا أي رآه بقلبه كما قال ابن عباس. لهذا عائشة كانت تقول: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الدنيا، يعني ببصره لم يره، ومن قال هذا فهذا أمر عظيم أعظم على الله الفرية، يعني افترى، ومن قال رآه فقد جاء التصريح أنه رآه بقلبه بفؤاده. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ فقال: نور أن أراه، نور أن أراه. والدليل أنه لا يراه أحد في الدنيا ما جاء في حديث حجابه النور، وفي رواية حجابه النار في صحيح مسلم. لو كشف يعني الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن يستحيل، لأنه لو كشفت هذه الحجب لاحترق كل شيء، فكيف سيرونه؟ ولهذا لما تجلى فقط الجبل ما استقر الجبل. قالوا: إذن هذه كلها أدلة أن الله لا يرى، وقد قال: تعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها. بقي مذهب الأشاعرة، لأن عرفنا مذهب الجهمية والمعتزلة ينكرون الرؤية، ما في شيء اسمه رؤية، يستحيل أن يرى الله. جاءوا الأشاعرة في كتبهم يقولون: نحن نثبت الرؤية. إذن أثبتوا الرؤية، لكن كيف يثبتونها؟ هل يثبتونها كإثبات أهل السنة؟ مثل الكلام، يصرحون أحيانا يقولون القرآن كلام الله، هكذا يصرحون، لكن يقولون كلام نفسي حذلقة. الرؤية كيف تثبتونها؟ يقولون: نثبتها إلى غير جهة. كيف إلى غير جهة؟ يعني لا يراه الرائي أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا فوقه ولا تحته. طب كيف سيرى إذن؟ أهل السنة يقولون: يرى إلى جهة، يرى إلى جهة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هؤلاء يقولون: لا، إلى غير جهة، لأننا لو أثبتنا الجهة لكان محدودا، والمحدود صار مخلوقا فشبهناه بالمخلوقين، فلا نثبت الجهة. يستحيل أن تكون رؤية إلى غير جهة. لهذا أجمع أهل السنة ورد عليهم شيخ الإسلام بعشرات الأوجه في هذه المسألة بعينها في كتابه تلبيس الجهمية، رد عليهم من عشرات الأوجه. قلنا لهم: ما الدليل على أنه يمكن أن يرى الله لغير جهة؟ قالوا: المرآة. ألست إذا كنت مصورا في المرآة لا يوجد جهة، أنت ترى نفسك في المرآة، أي جهة هذه؟ حتى إذا جئت إلى الجهة ستضرب يدك بإيش؟ في المرآة، ومع ذلك أنت ترى نفسك لكنها إلى غير جهة. هذا خيال، هذا صورة. نحن نتكلم عن الشيء الحقيقي الذي هو ليس خيالا ولا صورة. هل يرى إلى جهة؟ يقول: لا، لا يرى إلى جهة. إذن عاد قولهم كقول من؟ المعتزلة والجهمية، لأنه يستحيل كما أثبت ذلك أهل السنة. وأحمد بن حنبل تكلم عن هذا أيضا ورد على هذا، لكن حتى لا نطيل، شيخ الإسلام من أراد التفصيل في هذا يرجع إلى بيان تلبيس الجهمية، فقد رد عليهم من عشرات الأوجه، أي على الأشاعرة. ثم أشد الناس تناقضا في هذه المسألة بعينها هم الأشاعرة. ليش؟ أنا أسألكم: هل الأشاعرة يثبتون العلو؟ الجواب: لا يثبتون العلو، هم كالجهمية والمعتزلة. فإذا قيل لهم: كيف تثبتون الرؤية مع إنكاركم للعلو؟ وهذا ما صرح به الغزالي نفسه، وهو من أئمة الأشاعرة، في كتابه الاقتصاد، عنده كتاب مطبوع اسمه الاقتصاد على المذهب الأشعري. لما جاء إلى هذا اعترف بالتناقض، أنه ما يمكن أن نجمع بين إمكان الرؤية إلى جهة وبين نفي العلو، لأننا لو قلنا يرى فسيكون عاليا والعلو نحن لا نثبته. فاضطر الغزالي إلى أن يقول: إن الرؤية هي عبارة عن شيء يقوم في النفس، شيء يشعر به الإنسان وليس حقيقيا، لأنه يقول هكذا نستطيع أن نجمع بين الأمرين. ثم هم ينكرون الصفات الاختيارية، الرضا والغضب والنزول وكل هذه ينكرونها. رؤية الله سبحانه فيها نعمة، فيها تلذذ، لأن العبد يحب الله عز وجل، والله عز وجل أيضا أحب هذا العبد فمكنه من الرؤية. وهم ينكرون المحبة، فيقولون الله لا يحب ولا يحب، هكذا يقولون. فكيف والرؤية في الحقيقة هي أعظم نعمة في الجنة؟ أعظم نعمة في الجنة هي الرؤية، لأن الله بعد ما أدخلهم الجنة ونعمهم بنعيمها قال لهم هل أزيدكم؟ فقالوا قد أعطيتنا وأرضيتنا يا رب، فيكشف الله عز وجل الحجب فيرونه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة، صفة المحبة أبدا، فاضطروا إلى أنهم لا يثبتون التلذذ بهذه الرؤية. الزمخشري إمام من أئمة المعتزلة ومن أخص المبتدعة هو الزمخشري، لأنه طعان لعان في أهل السنة، وأشد الناس كذلك إرادا للشبه في كتابه الكشاف وهو تفسير. لما جاء إلى قول الله عز وجل في سورة آل عمران في دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من هذا الفوز؟ يعني ما في فوز بعد هذا الفوز. قالوا أراد أن ينكر الرؤية، لأنه كأنه يقول لا يوجد نعيم بعد دخول الجنة، لا يوجد نعيم وهي الرؤية، لكنه هو لا يثبت هذا لأنه معتزلي جلد، فكان ينكر الرؤية. وكما قال أحدهم أخرجنا اعتزاليات الزمخشري من تفسيره بالمنقاش، كان رجلا كما قال شيخ الإسلام قال حشى كتابه التفسير بالبدع والرد على أهل السنة، كان طعان يطعن في أهل السنة ويأتي إلى الصحابة ويضرب فيهم. اقرأوا في تفسيره في سورة هود فيما يتعلق بفناء النار، وانظروا ماذا قال في عبد الله بن عمرو بن العاص، وكيف يعني شتمه وآذاه، وانبرى له الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، وأجاد في الحقيقة وأفاد عندما رد على الزمخشري وقال إلى أين يا محمود، هو اسمه محمود الزمخشري، أتريد بيدك القصيرة ورجلك العرجاء أن تصل إلى نجوم السماء؟ يعني تطعن في الصحابة. رد عليه وبين ضلاله في هذا. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.